والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، المره السابقه انتهى الكلام في سياق الايات التي تتحدث عما اوقع الله عز وجل بامه بني اسرائيل اليهود والنصارى لما قارفوا ما قارفوا وعصوا رب العالمين سبحانه وتعالى وتجاوزوا واعتدوا وحرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. بيّن سبحانه وتعالى كيف ضرب عليهم الذل والمسكنة والصغار، وباءوا بغضب من الله عز وجل، فصارت أمة بني إسرائيل أمة ملعونة على ألسنة الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأن هذا هو حال كل أمة تضيع حق ربها عز وجل وتعتدي وتتجاوز وتعصي، أنها قد تؤول إلى ما آل إليه بنو إسرائيل، وأنهم صاروا شعبا مهانا ذليلا صاغرا حتى لو كان معه أسلحة الدنيا كلها، وأنهم لا يحيون أبدا في أمن، لابد أن يعيشوا في خوف وكرب وبلاء. كتب الله عز وجل عليهم هذه الذلة وهذه المسكنة وهذا الصغار بسبب غضبه سبحانه وتعالى عليهم لما قرأوا من الذنوب والمعاصي، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. أن العصيان انتشار الفواحش والمنكرات في المجتمع بلا أمر ولا نهي ولا نصح، والاعتداء هو التعدي والمجاوزة في الشرع، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الكتب وادعوا لأنفسهم حقوق لا تنبغي إلا لرب العالمين سبحانه. فالعصيان والاعتداء هما أسباب نزول العقوبات على الأمم، وهم أسباب نزول غضب رب العالمين سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. سياق الآيات اليوم يتكلم عن الجانب المشرق من أهل الكتاب، وأن فيهم أناس شرفاء. الله عز وجل ذكرهم في كتابه الكريم من باب العدل والإنصاف والقيام بالحق أن هذه الأمة ليست كلها سواء، فقال سبحانه وتعالى ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء، ليسوا كلهم عصوا واعتدوا وجاوزوا، بالعكس، فمنهم أناس كانوا على التوحيد الخالص وكانوا على شريعة عيسى وشريعة موسى عليهما السلام حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أحناف على ملة إبراهيم حنيفا. وفي الحديث أن الله عز وجل قبل بعثة النبي محمد اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 34 من أهل الكتاب. هؤلاء قلة في أهل الكتاب، لكنهم مستحقوا أن يذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. هذا أكبر دليل على العدل والإنصاف حتى مع المخالف. ثانيا، هؤلاء كانوا أقرب الناس إلى قبول الإسلام والالتزام، ولهذا أسلموا فعلا لما نزلت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القلة المؤمنة دي الذين كانوا على الحق من أهل الكتاب أو كانوا أقرباء إلى هذا الحق، فقال سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. هذه الآيات لأهل التفسير فيها قولان. القول الأول وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي يقصد المقارنة بين أهل الكتاب وبين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمون لا يستوون أبدا مع أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائه. واحتج بحديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أخر صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وفي يوم أخر هو العشاء صلى الله عليه وسلم إلى أن قارب منتصف الليل، وهو ده الوقت الفاضل لصلاة العشاء لمن يستطيع التأخير في جماعة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن هذا سيكون مشقة على الأمة رفع الحرج وقال لولا المشقة لأمرتهم بتأخير العشاء. وجي في يوم صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى قرب منتصف الليل حتى دخل المسجد عليه الصلاة والسلام ووجد الناس صاموا يغفروا، يعني بيفقروا عايزين يناموا من السهر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى المسلمين في المسجد: أما إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر الله عز وجل في هذه الساعة غيره. أما إنه ليس من أحد من أهل الأديان كله يذكر الله عز وجل في هذه الساعة غيركم. فعلى قول ابن مسعود أن ليسوا سواء، أي أمة الإسلام وأهل الكتاب. لكن القول الثاني وهو الأرجح وهو قول جمهور المفسرين المشهور أن المقارنة كانت داخل أمة أهل الكتاب بين من آمنوا منهم ومن لم يؤمن. فلما انتهى الكلام عن أمة أهل الكتاب اللي عصت واعتدت وباءت بالغضب وضرب الله عليها الذلة والمسكنة والصغر، بين سبحانه وتعالى أن فيهم أناس شرفاء استحقوا أن يذكرهم في كتاب، آمنوا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا قائم، بعضهم كان قائما بالحق حتى قبل بعثة النبي محمد، فلما جاء الإسلام وباشر قلوبهم أسلموا. فهؤلاء ليسوا داخلين في الصغار والذل والمسكنة والغضب الذي ضرب على بني إسرائيل لأمتهم الأصلية. وأن هذه الآية نزلت في من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسيد بن سعية رضي الله عنهم أجمعين، صحابة كانوا من اليهود، كانوا أحبار يهود، وعلى رأسهم طبعا عبد الله بن سلام كان حبر الأحبار. وقلنا قصة إسلامه بكده أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي ثلاثة أسئلة ونظر إلى خاتم النبوة في كتف النبي في ظهره صلى الله عليه وسلم، ولما أجابه النبي شهد الشهادتين بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي كذبون، فادعوهم وسلهم عني قبل أن يعلموا الإسلام. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لطلب عبد الله بن سلام وخبأ عبد الله بن سلام خلف الستار في البيت ودعا اليهود وقال: ما تعدون فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا. طيب اخرج ابن سلام. قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فقال: اخرج ابن سلام. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وقال أمام اليهود: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر به في التوراة. فقالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا، ونقضوا الكلام اللي كان يقوله قدام النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الموقف. فكان عبد الله السلام رأس لهؤلاء الشرفاء من أهل الكتاب الذين قبلوا الإسلام وأمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب الله لهم أجرهم مرتين: أجر الأولاني أن آمن بنبيه وكتابه، والأجر الثاني أن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته وكتابه. فهؤلاء لا يستوون أبدا مع الكفار من أهل الكتاب. ومن يقرأ القرآن يلمح أن الله عز وجل بيّن في كتابه كمال العدل والإنصاف مع أهل الكتاب، وأنه ذكر في آية أخرى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني فيهم أمناء يؤتمنون على الأموال حتى لو كان قنطارا من المال فيهم. دي حقيقة، فيهم شرفاء وفيهم أمناء، وهؤلاء الشرفاء الأمناء هم أقرب الناس إلى قبول شريعة الإسلام، هم أقرب الناس إلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هم أقرب الناس إلى الفطرة السليمة التي خلقنا. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة العمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في الحديث أنه كان يقول: مخيريق خير يهود، يهودي لكن أفضل. فشريعة الإسلام شريعة عادلة منصفة بيانت الحق من الباطل، وبرغم كل ما قاله الله عز وجل وبينه من ضلال وزيف أهل الكتاب وبني إسرائيل، إلا أنه أظهر سبحانه وتعالى أن فيهم أناس شرفاء يقبلون الحق وهم دول فعلا غالبهم الذين قبلوا الإسلام ودخلوا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الأمة هي الجماعة من الناس، يعني منهم ناس من هؤلاء الجنس قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أمة قائمة، قال أهل التفسير قائمة أي عادلة، يعني عندهم عدل، عندهم شميل وأهواء إلى ما نزل عليه آباؤهم أجدادهم بس. وده كان أحد الأسباب اللي خلت اليهود ترفض كلام عبد الله بن سلام، قالوا والله ما جعله ترك دين الآباء والأجداد إلا أنه شرنا وابن شرنا، فاستدلوا على شره إن هو نقض ما كان عليه الآباء. ونص الكفر في الأرض سبب اتباع الآباء والأجداد. مشركي قريش كان دي حجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. مش معنى إن إحنا تربينا على حاجة غلط إن دي الصح. إحنا لا نستدل على الحق بإن إحنا تربينا عليه، الحق يستدل عليه بدليله، ولا يستدل عليه بإن فلان اتربى عليه أو فلان نشأ عليه. فلذلك أمة قائمة بمعنى عادلة، قبلت هذا الدين برغم أنه خالف ما تربوا عليه من آبائهم وأجدادهم. معنى الثاني قائمة، أي قائمة بشرع الله عز وجل وأمره، مطيعة لما نزلت أوامر الله استجاب وأسلموا. والمعنى الثالث قائمة يعني مستقيمة، يعني غير معوجة. القيام، قيام القلب لرب العالمين، هو أول المنازل التي ينزل فيها العبد المؤمن. أمة قائمة، كان كده في فتية الكهف لما قص الله عز وجل قصتهم وأنهم رفضوا ما وجدوا عليه مجتمع من عبادة الأصنام، قال الله عز وجل إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات. هذا القيام مش مقصود بالقيام البدني قد ما مقصود بالقيام القلب، إن القلب قام من رقاده، أفاق من غفلته، تيقظ مما كان في منزلة اليقظة، أول منزلة تكلم فيها صاحب المدارج في السير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أن أنت تصحى تفوق، القلب يفيق من غفلته، يقوم من رقدته صلى الله عليه وسلم، يتحرك ويبدأ ياخذ خطوة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تحرك العبد إلى ربه كما في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته مروة. فهذه الأمة قائمة بأمر الله عز وجل. ثم ذكر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله، آيات الله القرآن الكريم، يهود ونصارى أسلموا ويقرؤون كتاب الله عز وجل ويقومون الليل ويتهجدون. شوف بقى الإسلام لما يدخل القلب تحول من إنسان يهودي إلى مسلم قائم يتلو آيات الله ويتهجد آناء الليل. الإسلام يصنع المعجزات في الشخص. أن يقومون الليل ويتهجدون ويقرؤون كتاب الله عز وجل في صلاته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللي صحي طول الليل يصلي ويتبتل ويبكي ويدعو ربه زي اللي نايم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم بالليل قليل، ليه؟ يقومون الليل وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهؤلاء الأمة أو الناس الطائفة القليلة من أهل الكتاب اللي آمنت قام بواجب الله عز وجل وقرأت القرآن وصلت به آناء الليل، يعني أوقات الليل وأطراف الليل، أو يعني وقت التهجد. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعبدون ربهم عز وجل ويسجدون له في صلاتهم. بعض المفسرين قال المقصود بتلاوة آيات الله آناء الليل صلاة المغرب وبعض قال العشاء وبعض قال الفجر، هي الصلوات اللي موجودة في وقت الظلمة، بشر المشركين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، اللي هيمشي في الظلمة يصلي، هذا يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور التام على الصراط يوم القيامة. عشان كده الصحابة كانوا حريصين جدا على صلاة الظلام دي اللي هي المغرب والعشاء والفجر، لأن دي الأوقات التي يظهر فيها الصادق من الكاذب، وقت النوم، وقت الراحة، وقت الكسل، وقت التكاسل عن النزول بسبب اللي الليل دخل وأرخى سدولا إلى آخره. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ده أكبر دليل أنها نزلت في أهل الكتاب، آمنوا أنهم مؤمنين بالله وباليوم الآخر، يعلمون أن هناك معادا يرد الله عز وجل إليه العباد كلهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرد. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما زال التأكيد بتالي الدرس تمر فيه على آيات تؤكد على نفس المعنى، معنى صيانة المجتمع وإصلاح وإعادة الدفة والقاطرة مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم. مهما المجتمع انحرف وتحول، مهما الشباب بدأ يضيع، لابد أن يعودوا إلى طريق الله. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. أولا هؤلاء طائفة ديت واضح أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أمتهم في بني إسرائيل، يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة قيامهم بهذا الواجب الله عز وجل هداهم إلى هذا الدين ونجاهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. نقول في قصة أصحاب السبت، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فالذين ينهون عن السوء هم ذل ربنا حينجيهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلأن هذه الأمة كانت قائمة بهذا الواجب في بني إسرائيل قبل بعثة النبي، كانوا ينهون عن السوء، لما جاء الإسلام نجاهم الله بقبول هذا الدين، ولم يعاندوا ولم يتكبروا كما عاند وتكبر أقوامه ببركة توصيل دين ربنا سبحانه وتعالى والنصح للمجتمع والقيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. مسألة المسارعة في الخيرات وصف الله عز وجل بها المؤمنين في أكثر من المسارعة، يعني المسابقة، يعني الحق قبل أن لا تستطيع، كما قال الله عز وجل في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أذنبت غلط وقعت، مش بس استغفر، سارع بالاستغفار، الحق توب قبل أن يحال بينك وبين التوبة، الحق ارجع لربك سبحانه وتعالى قبل أن يأتيك الموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يا رب أنت طولت الأجل شوية، يوم واحد بس هتصدق وأبقى أحسن إنسان في الدنيا كلها، ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجله، ده قضاء قضاه رب العالمين، لن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجله. فأنت طالما هناك نفس يتردد في صدرك أنت في فرصة وأنت في أمل وأنت في نافذة أمل من عوض الله عز وجل، فسارع في الخيرات الحق كما قال الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. سارع وسابق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وصف الأمة الناجية من أم أهل الكتاب ويسارعون في الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، اللي قادر يطلع يحج يطلع ما يأخرش، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، مش عارف اللي هيحصل بعد كده، تصدق أن تصدق وأنت شحيح تحب المال وتأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني تتصدق وأنت لسه بصحتك ومحتاج للفلوس، مش تستنى إذا أتى أحدكم الموت فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وأنا له، كنت فين؟ كنت فين طول الحياة اللي فاتت؟ آية القرآن المصاحف دي كلها ستدرك أهميتها وتدرك نتيجتها يوم القيامة، إن فعلا كل لحظة بتمر عليه فرصة، وكل دقيقة من عمرك هي رأس مالك الحقيقي، إنك تملى الأيام دي بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. المسارعة إلى الخيرات، المسارعة في التوبة، المسارعة في العودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى وصف سبحانه وتعالى هذه الأمة الناجية من أهل الكتاب أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويقيمون الليل ويقرؤون القرآن، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، محاولات إصلاح المجتمع، ويسارعون في الخيرات، مش ناسين نفسهم، مش عشان أنا بدعو إلى الله وبوجه الناس وبنصح أبقى ناسي نفسي، لا، أنا أولى الناس وأحوج الناس إلى هذه الدعوة، وأنا أحوج الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفسي التي بين جنبي دي أول شخص المفروض أدعوه إلى الله عز وجل، وفرحت لما الناس تهدى بهذا الكلام ويكون الإنسان نفسه غير مهتدي بهذا الكلام، العكس فده يكون كلامه حج عليه بين هذا رب العالمين يوم القيامة. فأول شخص أنت مأمور أن تنجو به هي نفسك التي بين جنبك، ثم أهلك وأولادك وزوجك، وبعد كده وأنزل عشيرتك الأقربين. وأولئك من الصالحين، هؤلاء المتصفين بهذه الصفات من الصالحين، هم دول الصالحين يا أخوان، هم دول الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. ولا تغتر بقلة المهتدي وكثرة الضال عن طريق الله عز وجل، لا يضرك قلة السالكين وكثرة الهالكين، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مش معنى أن أكثر الناس يدخل النار ويعذب أن خلاص كلنا نخش النار ونستسلم للموضوع، لا، فالقلة دايما تكون هي الناجية وهي الفائزة. والمؤمنون قليل من قليل من قليل من قليل، هم صفوة الله عز وجل في خلق. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيد الجنة، مش ببلاش الجنة، عرضها السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة، شوف الصوت بياخد مكان قد إيه، حتة صغيرة، حتة دي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فتحتاج لبذل وتضحية وامتحانات وابتلاءات وصبر، وممكن تقع مرة واثنين وثلاثة لكن تثبت وتقوم وتعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، ما يفعلوه من خير وقرب إلى الله عز وجل لن يكفروه، يعني لن يضيع. ليه؟ لأنهم أسلموا، وإلا لو فعلوا ما فعلوا وهم على كفرهم ما تقبل الله عز وجل منهم شيئا. وهتيجي الآية اللي بعدها مثال لنفقة الكافرين اللي بينفقوا، حتى لو بينفقوا في سبيل الله وحتى لو بيعمروا الكعبة نفسها وهم على كفرهم وشركهم وشركهم لن يتقبل منهم. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفار مش هتقبل منهم مهما عمل خير، وأطعم مساكين وكفى الأرامل وأيتام هيجزى به في الدنيا، يتشهر يجيله فلوس يرزق بأولاد بعافية بصحة بنعم، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. إني حرمت الجنة على الكافرين، لن يجزى بها في الآخرة. لكن هؤلاء لما أسلموا، هذه الأمة الناجية من أهل الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى أكد أنهم مش داخلين في كلام على بني إسرائيل، وأنهم مستثنون من هذا الكلام، وأن أعمالهم الصالحة لن يكفروا، لن يخسروها، لن يضيعها الله عز وجل، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من معاني إحسان الظن بالله إنك لما تعمل العمل خدت بكل الأسباب وعملت العمل الصالح وأنت مخلص لرب العالمين سبحانه وتعالى ومتبع لسنة النبي، أن تحسن الظن به أنه لن يردك وأنه سيقبلك. حسن ظن أنه سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال عبادك. قال تعالى ولن يتركم أعمالكم، يتركم يعني يخسركم ويضيع منكم أعمالكم، شخص الموتور الذي فقد أهله وماله، فلن يتركم أعمالكم يعني لن يفقدكم ويضيع منكم أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ضربنا المثال قبل كده أن الله عز وجل لا يضيع ذرة من عمل إنسان سواء خير أو شر. المرأة اللي دخلت الجنة في كلب سقط وهي بغي، كلب شربته كان سبب تدخلها الجنة. إيه يعني كلب سقط؟ وامرأة تانية تدخل النار في هرة حبستها، إيه يعني قطة حبستها ولا قفلت عليها؟ تكون سببا في دخولها النار هو كده. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، يعني أعلم سبحانه وتعالى بالمتقي. المتقي الذي يفعل أمر الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه على نور من الله يخشى عقاب الله، يعني امتثال الأمر واجتناب الله. اللي ربنا قاله تعمله وانت مخلص وعلى نور، يعني مش تعمل انت مش فاهم، انت بتعمل وانت على نور في قلبك ان هذا هو الحق، وأن الله لا يأمر إلا بالعدل، وإن ده اللي في الصلاح، وما ينهاك عن حاجة حتى لو نفسك بتحبها ومدفوعة إليها اعلم أن فيها هلاكك لأن الله نهى عنها، فتتركها وأنت على نور من الله إن ده غلط، حتى لو نفسك بتحبه وتشتاق إليه لكن ده فيه هلاكك، ده سم في العسل، حتى لو كان مزينا للنفس لكن سم. أنا لو جبت لك طبق عسل وحطيت في السم قدام عينيك وقلبته قلت لك كل تجرب تمد ايدك وتاكل منه عسل طعمه حلو، تجرب؟ محدش هيجرب يمد ايده. ليه؟ انه شاف شاف ايدي بتحط سم في العسل. طيب الذنوب والمعاصي انت تجد لها لذه والنفس تجد لها لذه وقد تسكن اليها لكن فيها سم، تقبل انك تتعاطاها وتتعامل بها وانت تعلم ان فيها السم بنص كلام الله عز وجل في القران وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين أعلم بالمتقين المستحقين لهذه الدرجة الذين أخلصوا العمل لله فتقبل منهم ولم يضيع أعمالهم. ثم عاد الكلام إلى بني إسرائيل مرة أخرى فقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا يعني كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بهذه الرسالة ومفكرين إن أمواله قد تشفع له عند الله، إن هو يعني كان سيد الوادي أبو جهل، أبو جهل لما نزلت عليها 19 من جهنم الملائكة عليها الرؤساء 19 قال لمجلس سادات قريش كانوا 10 كل واحد فيكم عليه واحد وأنا عليه 9 الباقيين وأنا 10 الباقيين، شفت الجهل وصل لحد فين؟ وظن انه بماله وولده اكثر الناس مالا وولدا انه خلاص ده يشفع له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ينبهه ان اللي انتم بتتفخروا وتتكاثروا به بالصحه والمال والولد كل ده هتسيبوه وتلقون الله عز وجل وحيدا فريدا لا احد معك وليس لك الا عملك. فان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، يعني لن تمنع عنهم أموالهم ولن تدفع عذاب الله عز وجل ولو افتدى بملء الأرض ذهب. يقال لعبد يوم القيامة الكافر: عبدي أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب، أد الأرض دي فلوس ذهب ومثله معه، أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ تدفع؟ شايف جهنم قدام عينه والزبانية الملائكة ملائكة العذاب مسكاه تسوق إلى النار يسأل السؤال ده: لو كان لك ملء الأرض ذهبا ومثله معه أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ يقول: بلى وعزتك. فيقول الله: كذبت، قد أردت منك في الدنيا ما هو أهون من ذلك. أنا ما قلتلكش في الدنيا تصدق بالدنيا ده، قد طلبت منك في الدنيا وأردت منك في الدنيا ما هو أهون من ذلك فلم تجبني إلى ما أردت. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف. مش هيتقال يوم القيامة اللي كان معاه فلوس وعيال ده اللي هيخش الجنة عشان ده صاحب الصيت والغنى والسلطة والحسب والنسب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، يؤتى بالعبد السمين الغني يوم القيامة فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يوزن هو كان في الدنيا ملك من الملوك، لا يزن عند رب العالمين سبحانه وتعالى جناح بعض، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. إلا المؤمن بقى، المؤمن اللي عمل صالح أمواله وأولاده ينفعونه عند الله. إزاي؟ أمواله ينفقها في سبيل الله ويتصدق ويزكي وينفق على أهله، آمن وعمل الصالحات فنفقاته إذا نواها لله وأخلص تمزق حسناته، فيبقى المال قربه إلى الله. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ورجل يقول لو أن عندي كذا وكذا لفعلت من الخير كما فعل، فهما في الأجر سواء. وأولاده في مزاد حسناته، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدق جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علموا الصلاة، صلاته في مزاد حسنات الأرض. علموا القرآن، قرآنه اللي بيقرأه لحد ما يموت في مزاد حسنات الوالد. وهذا من كسب الوالد إنه اللي علمه وهو اللي أنجبه وهو الذي أتى به إلى هذه الدنيا. فيكون المؤمن ببركة رب العالمين سبحانه وتعالى أمواله وأولاده تكون سبب في زيادة حسناته عند ربه، والكافر أمواله وأولاده تكون حجة عليه يوم القيامة بين يدي الله: عبدي ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأعطيك الإبل والغنم وأذرك ترأس وتربع في هذه الدنيا؟ يقول بلى يا رب. يقول الله عز وجل: فهل ظننت يوما أنك ملاقي؟ يقول لا. يقول الله: فاليوم أنساك كما نسيت. شفت فرق المعامله؟ فكانوا زمان العرب بيتفخروا جدا بالاموال والاولاد، ويتجوز كتير ويخلف كتير، كل ما العيال يكتروا يبقى عنده عزوه، والفلوس تكتر يبقى عنده مكانه بين الناس. فنبههم الله ان ما تتفاخرون وتتكاثرون به في الدنيا لن ينفعكم عندها. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. قارون ده فلوسه كانت قد ايه وكنوزه قد ايه، لو دفعها كلها يوم القيامه تغني عنه من عذاب الله شيئا؟ لا تغني عنه من عذاب الله شيئا. قال الله عز وجل: ان من اموالكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. يعني مالك قد يكون عدو ليك يخليك تستعمله في الحرام وتفتن به، واولادك قد يكونوا أعداء ليك يعني يجعلونك تأتي إليهم بالمال الحرام أو يعطلونك عن طاعة الله فيكونوا سبب وقوعك في المعصية والذنب، فاحذر. فالمال والزوجة والولد فتنة امتحان، يتستعملهم في الطاعة فتخش الجنة أنت وهم ويكونوا سبب في زيادة حسناتك، يعطلوك عن الطاعة أو يجعلونك تنحرف وتأتي إليهم بالمال الحرام فيكونوا سبب في دخولك الدار أنت وهم. المال والولد والزوجة امتحان واختبار، أحسن كما أحسن الله إليك، زي ما ربنا أحسن إليك وأعطاك المال والولد أحسن فيما أعطاك الله عز وجل واستعمله فيما يرضيه سبحانه وتعالى. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قيل أنها نزلت في الصحابة الذين أسلموا ولم يهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، رفضوا الهجرة. طبعا الهجرة كانت واجبة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا، لازم يهاجر. ففي ناس ما هاجرتش حتى فتحت مكة، ورجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد 8 سنين، ففوجئوا أن الصحابة الذين هاجروا مع النبي صاروا علماء حفاظ القرآن والسنة وعلى علم بالدين، وهم مش عارفوش أي حاجة. فوجدوا بونا شاسعا وفجوة كبيرة بينهم وبين الذين هاجروا مع النبي في العلم والتدين والإيمان، طبعا اللي كانوا مع النبي هيبقى زي اللي كانوا قاعدين في مكة وسايبين النبي عليه الصلاة والسلام. فشعروا بالحسرة والندامة إن هم ما هاجروش مع النبي، فعادوا إلى أزواجهم يضربونه لأن هم كانوا السبب. مرات قالت له اقعد وعياله قالوا اقعد ما تروحش وهتمشي وتسيبني وتروح فين، والنبي أمره بالهجرة يهاجر هو وزوجه وأولاده. فركن إلى الدنيا، فنزلت: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. فأمره الله بالعفو والصفح عن الأهل اللي كانوا سبب في تعطيله عن الهجرة فعفوا عنه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ثلاثة ماشيين ورا في الجنازة، أهله شيعوه وماله أموال وما يملك وعمله إذا كان صالح أو طالح. لما بيندفن يرجع أهله وماله ويبقى معه عمل. فالأهل والمال مش هيخشوا معك القبر ومش هيبعثوا ويوقفوا بين يدي رب العالمين معك، أنت ستحاسب وتدخل قبرك وحدك، لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم إلا من آمن وعمل صالحا، يعني استعمل هذه الأشياء وهذه النعم في طاعة الله عز وجل. لذلك نبه رب العالمين سبحانه وتعالى على أن يوم القيامة تنقطع الأنساب وتنقطع العلاقات. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الزوج، حتى ابنك اللي انت تتقطع عليه في الدنيا لو أصابته هفوة، يوم القيامة تفر منه ومحدش هيدي التاني حسن، حتى الوالد مع ولده. فانتبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تعملون. شفت كلمة مستخلفكم؟ يعني أنت مستخلف، مش بتاعتك وهتتاخد منك لا كانت بتاعتك ولا حدوم لك. قال تعالى: وأنفقوا، مش من فلوسكم، مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في هذا المال، مأمور أن تستعمله في الطاعة وألا تستعمله في المعصية. فمقصود الكلام أن فتنة المال والولد ليست مذمومة على طول الخط، بل هي امتحان واختبار. في ناس هتنجح في الامتحان وبفضل الله عز وجل يستعمل المال في الطاعة ويعلم الأولاد دين الله فيكونون سببا في قربه. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يقول عبد يوم القيامة: يا ربي العبد يكون في منزلة عالية من الجنة وأولاده وأهله في منزلة أقل، ما كانوش بيشتغلوا زيه، ما كانوش بيعملوا زيه. فيقول: يا ربي أهلي زوجي وأولادي. فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملي. فيقول: يا ربي إنما كنت أعمل لي وله. فيرفعون معه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ربنا سبحانه وتعالى جازاهم إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فإن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار، يعني أصحابها الذين هم لن يخرجوا منها، إنهم ماتوا كفار، هم فيها خالدون أبدا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، عارف بقى نفقتهم اللي بينفقوها ومجهودهم اللي بيبذلوه ده عامل زي بالظبط؟ وهم يتخيلون ويتصورون هما كده بيتقربوا إلى الله. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يعني إيه؟ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب المثل لما ينفقه الكفار في الدنيا، سواء نفقة يظنونها في سبيل الله أو نفقة المنافقين التي كانوا ينفقونها مع النبي في الغزوات إظهارا منهم للإسلام، لكن هم غير مخلصين في هذه النفقات لله. عاملة بالضبط زي واحد كان زرع زرع وتعب فيه وزرع وبذر وساء وحرق وعمل كل حاجة، وفجأة لما قاربت الحصاد وازداد الأمل في الجذاب واقترب الحصاد والثمرة طابت وهيحصد، جاء ريح فيها صر. الصر هو البرد الشديد اللي يبقى فيه صوت إعصار عالي مدمر وبرد شديد، أو على قول ثاني لهب ونار شديدة، أحرقت المحصول كله، أحرقت المحصول كله فأهلكت في وقت هو أحوج ما يكون إلى هذا الحرق. هو ده بالضبط، دفعوا في الدنيا وبذلوا وأنفقوا متخيل إن هو هيلاقي يوم القيامة، يروح يوم القيامة يلاقي الأرض محروق بور. بسبب إيه؟ بسبب كفره وعدم إخلاصه لله عز وجل في هذه النفقة. سلط الله عز وجل عليها ريحا فيها سر فأهلكت كما قال تعالى. فنص الآية: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أي الكفار. قيل أن الآية نزلت في أبو سفيان وقومه في غزوة بدر. طبعا قريش في غزوة بدر أنفقوا نفقات كبيرة جدا في تجميع الجيش، 1000 مقاتل خرجوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم المحشر. أنفقوا نفقات مهولة في غزوة بدر للقاء النبي عليه الصلاة والسلام ولقوا هزيمة منكرة. فنزلت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح يعني إعصار شديد فيها صر برد شديد يهلك الزرع أو نار ولهب يحرق الزرع. فأصابت حرص قوم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله أو عدم إخلاصهم له في النفقة فأهلكت أحرقته ودمرته عن بكرة أبيه. الفلاح اللي بيزرع الزرعة وبيتعب فيها كل ما بيعدي وقت وتقرب وقت الحصاد كل ما بيبقى أحوج إلى الفلوس وعمال يصرف عليه كل مرة كل يوم يسقي مية ويبذل بذر ويحرد ويجيب جرار يعمل ويقعد ينقي كل يوم مجهود زيادة وبذل زيادة وإنفاق زيادة فيقترب معاد الحصاد يكون أحوج ما يكون إلى المال. محتاج الزرعة دي تساوي حياته. أما تهلك في هذا الوقت وهو أحوج ما يكون إليها قمة الخزلان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا مثال نفقة الكافر يشبه مثال في سورة البقرة قلنا قبل كده في تفسير سورة البقرة قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب له فيها من كل الثمرات. حلو جنة من نخيل وأعنب وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر يعني ما عادش هيعيش زمن يقدر يزرع أرض قدام خلاص أصابه الكبر ما عادش يقدر يشتغل كتير وله ذرية ضعفاء عياله ضعاف ما يعرفوش يزرعوا برضه فبالتالي الأرض اللي هي فيها كل الثمار هي حياته كلها هو بقى في سن كبيرة مش هيقدر يزرع تاني وعياله ذرية ضعفاء اللي حصل فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هو ده حال الكافر يوم القيامة وحال اللي ما كانش مخلص لله عز وجل في عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال أعمال صالحة كأمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. في ناس تيجي يوم القيامة لها أعمال صالحة حسنات كالجبال كأمثال جبال تهامة بيض يجعله الله هباء منثورا. قال رسول الله من هم ألا نكون منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. يعني لا يمنعه من ارتكاب المعصية إلا رؤية الناس وإذا خلى بالمحارم بكل المحارم خلى بمال سرق خلى امرأة فعل بها الفاحشة خلى بأي شيء يفعل. يعني الحاجز الوحيد اللي بينه وبين المعصية رؤية الناس دي وإذا خلى بمحارم الله انتهكها هذا يحبط عمله. فعشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن هذا المثال عشان ما تتعبش وتزرع وتعمل وفي الآخر ما تلاقيش. فتحرص على تحصيل شروط القبول الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى في العمل ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه في هذا العمل وأن تكون مؤمنا مسلم يعني لأن الكافر لا يقبل منه. هي دي شروط قبول أي عمل مسلم مخلص لله عز وجل في هذا العمل متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لو تفتكروا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم لما كانت لهم أرض زرعوها وعايزين يحصدوها بالليل عشان الفقراء ما يشوفوهمش وهم بيحصدوا فيطلبوا منهم حصاد فطلعوا بالليل وقعدوا يصحوا بعض بالليل كده قال لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها وجئوا من ربنا أرسل عليها إعصار وأحرقها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا قلت إن شاء الله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الشاهد في نهاية الآية القصة التي قصها الله عز وجل عن أصحاب الجنة في سورة القلم قال تعالى كذلك العذاب يعني ده عذاب الفلاح يزرع ويتعب وفي الآخر يروح يحصد بهريش لا أرض بور محرومة ده عذاب فعلا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر اللي أكبر من اللي حصل لأصحاب الجنة ده وأصحاب الحديقة إن يوم القيامة تروح تلاقي أعمالك بقت كده هذا أشد من أن تحدث لك في الدنيا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كان. عشان كده الإنسان ينتبه ويصلح نيته مع رب العالمين سبحانه وتعالى ويخلص العمل لله. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسنا. فهذه الآية مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث يعني زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قيل أنها نزلت في أبو سفيان وقريش في غزوة بدر لما أنفقوا على الغزوة، وقيل أنها نزلت في نفقات الكفار عموما وما ينفقونه حتى في أعمال الخير لن يجزوا به يوم القيامة شيئا، سيجزون به في الدنيا. وقيل أنها نزلت فيما كان ينفقه المنافقون في الغزوات مع النبي يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، فمفكرين إن هم زي ما ضحكوا على المسلمين في الدنيا هيعرفوا يخدعوا رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى في آخر الآية: وما ظلمهم الله، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لم يظلمهم بما حدث في أعمالهم لأنهم لم يعملوها على طاعة ولم يعملوها على إيمان ولم يخلصوا فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك في شيء سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها لسخط الله عز وجل وعقابه وسوء عذابه، وعرضوها لانتقامه لكفرهم وقتالهم لهذا الدين وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم برغم أنهم كانوا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين ظلموا أنفسهم بأن عرضوها لعذابه الذي لا يتحمله أحد. قريش كان بتقول كده للنبي: إن كنت نبي الله حقا فما لنا بالله من طاقة، من اللي يقدر يحارب ربنا، من اللي يقدر يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، لا يستطيعها أحد. ومع ذلك قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم عارفين. كان أبو جهل بعض الروايات اللي وردت عنه بيقول: والله إني لا أعلم أنه رسول، ولكن بعد أن تساوينا نحن وبنو هاشم وسقوا الحجيج وسقينا الحجيج و يعني بقينا زي بعض في الشرف وتجاسينا الركب وبقينا زي بعض، قالوا منا نبي. طب متى ندركها؟ هنطلع نبي من عندنا امتى؟ فكده هيسبقونا في الشرف ويبقى قبيلتهم اشرف من قبيلتنا عشان فيهم نبي. والله لا اؤمن به ابدا ولا اصدق. فهم اللي ظلموا انفسهم فعلا، وهم الذين عرضوها لعقاب الله عز وجل وسخطه. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. ان شاء الله المره القادمه نداء للمؤمنين بقى إن بني إسرائيل اللي حكينا عنهم ده كله لا يتصور بمسلم أن يتخذ منهم بطانة ويتخذ منهم أعوان ومقربين ووزراء وأصحاب. فتأتي الآية القادمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير المسلمين، يعني لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الناس اللي خانت رب العالمين سبحانه وتعالى وخانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا أنبياءهم وكتبهم لا نأت منهم أبدا على أنفسنا ولا نأت منهم على أموالنا ولا نتخذ منهم بطانة ولا أصحاب ولا مقربين. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.